السلام عليكم. قصتنا الليلة في الكويت. في فتاة في مرحلة الثانوية، في ثالثة ثانوي أو رابعة ثانوي، في المرحلة الأخيرة، فتاة متفوقة حبوبة دائما تضحك مبتسمة مرحة البنت، وعايشة مع أمها وأختها اللي أكبر منها بعد ما أبوها توفى. المهم أمهم متراعيهم وتحاول أن تعوض بناتها عن رحيل أبوهم، مو مقصرة فيهم أبدا. لكن يوم من الأيام وتحل على الأم مصيبة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. جتها البنت هذه قالت لها: يا يما أنا أبي أعترف لك بشيء. شنو يا بنتي؟ تكلمي. قالت: يما أنا حامل. الأم ما هي مصدقة الكلام، يعني تعتقد أن البنت، لأنها دائما البنت تضحك وتغشمر وتمزح وكذا. قالت لها: يا يما عيب في نفس هالأمور هذه، عيب البنت تتكلم بهالطريقة. قالت لها: يا يما أنا حامل. تكلمين جد أنت وكذا؟ اي نعم انا حامل. بكل جراءة وكل برود الام يوم شافت ان البنت تتكلم جد وما هي تمزح، امسكت البنت وضرب ضرب، ومنو منو شلون ومتى صار هالكلام، تكلمي تكلمي. الام خلاص هسترت، قالت لها: من شاب باكستاني وهذا الخياط جارنا. شنو؟ طبعا فعلا طلع عندهم خياط بجانب البيت، وفيه الأب هذا كبير باكستاني وعنده ولده شباب عمره كذلك في أول العشرينات، ولد شباب ومزيون وكذا، والبنت رايحة رادة لما تطلع تروح ثانوية وترد من ثانوية، ومرات تروح إيه بنفسها للخياط، علشان طبعا خياط نسائي. قبل كان عندنا ما في مانع أن يتم فتح محلات الخياط النسائية في المناطق الداخلية، الآن صارت نادرا جدا تلقى خياطات إلا في الأسواق. طبعا كان الخياط رجل اللي هو الباكستاني هذا، وتعرف على البنت وأغراها شوي شوي إلى أن وقعت في حبالة وحصل بينهم المحظور. المصيبة اللي أكبر يوم الأم قعدت تضرب بنتها وأصبحت كأنها مجنونة من كثر ما ضربت بنت، كانت راح تقتلها. البنت قالت لها: لا خلاص بعد خربان العملية. قالت: يبا والمصيبة يا يما إن الباكستاني سافر. هي ليش قالت حق امها السالفة؟ انا اقول لكم، الباكستاني كان موعدها بالزواج، لكن البنت ما ادري شلون كانت مصدقة الوضع انه راح يتزوجها. لما حملت منه قالت له: ترى انا حملت وكذا، يلا متى تجي تقدم لي؟ قال له: خلاص يومين ثلاثة انا راح. قالت له: اوكي. بعد يومين ولا مختفي، قامت تسأل عنه تروح ترد عليه. قال لها أبوه: يبا ولدي خلاص رجع إلى باكستان، وفجأة قرر إنه ما يبي يشتغل في الكويت وخلاص راح. راحت عاد يوم شافت نفسها تورطت وكبرت بطنها، قامت وبلغت أمها في الموضوع. الأم في حالة ذهول وصدمة، ضربت بنتها ضرب وحاولت إن تسيطر على نفسها، لكن ماكو فايدة. شو تسوي؟ شنو الحل؟ قالت بس هي بينها وبين نفسها، يعني أنا خليني أفكر بعد فترة، يعني يومين ثلاثة أدور حل مناسب لهالفضيحة هذه. شلون الحين؟ شقول شقول حق عمامها، شقول حق خوالها، شقول حق الجيران، شقول حق الدنيا هذه كلها. شقول أروح أشتكي على واحد هارب من الكويت ورايح باكستان، وباكستان يعني لو انه في الكويت كان مسكناه، لكن في باكستان وين اصيده؟ يعني عرفت ان الشكوى ما منها فايده. خلاص قعدت تفكر تفكر تفكر يوم يومين ثلاث دخلت في حالة نفسية، صارت الأم انطوائية المسكينة، تدمرت نفسيا، لا تاكل لا تشرب. البنت الكبيرة ما هي فاهمش السالفة، لأن الأم اسجنت بنتها الصغيرة هذه اللي في الثانوية الحامل، اسجنتها في الغرفة وممنوع عليها أن تطلع برا الباب. أما البنت الكبيرة ما هي فاهمة، أمها صارت انطوائية وحزينة ولا تاكل ولا تشرب، وأختها اللي أصغر منها مسجونة داخل الغرفة، وتسأل الأم تقول لها يعني لا تدخلين في الموضوع، تسأل أختها تقول لها لا ما في شيء، لأن الأم ما تبي حتى بنتها الكبيرة هذه تدري في أي شيء. الأم كانت تخطط لشيء لكن كانت تتردد، كل ما تبي تنفذ أي فكرة تجي في بالها تخاف وتتراجع، لا بهالطريقة راح أنفضح، بهالطريقة راح أزيد الطين بلة، بهالطريقة أنا راح أخسر كل شيء، وقعدت تراجع نفسها تراجع نفسها. لكن هل الوقت اللي كانت تاخذه بالتفكير كان يدمرها ويحطمها نفسيا. لكن الأم بدأ يزيد عليها الخناق أكثر وأكثر بسبة المجتمع اللي حواليها، تقول شلون يا بطل، أنا أقول لكم. الأم تحاول تستر على بنتها وعلى الفضيحة وعلى سمعتها وسمعة بنتها وأهلها، لكن في ناس قاعدة تضغط على الأم من هالمدرسة، لأن الأم منعت بنتها أنها تداوم في المدرسة، خافت أن أحد يشوف بطنها ولا البنت تسولف ولا أن البنت تهرب، فاضطرت أن تحبسها في البيت. كانت في بالها أن تنتظرها لحد ما تولد تولدها في البيت ويتخلصون من الجنين، وبهالطريقة يعني أن داروا هالفضيحة. لكن طلعت لهم أخصائية اجتماعية في المدرسة، هذه الأخصائية لاحظت غياب الطالبة، وهذه طالبة متفوقة وغابت في منتصف السنة الدراسية، وكانوا مستغربين ليش وليش ما جت البنت، إذا البنت مريضة ليش ما يجيبوا لها طبيات، ليش ما يجيبون عذر. وتعرفون في بعض المدارس يدققون بشكل كبير على الطالب، خصوصا إذا كان متفوق، ما هو في العادة أنه يغيب. يعني البنت تغيبت أيام كثيرة، وبدأوا الطالبات صديقاتها اللي بالفصل وزميلاتها واللي يعرفونها خارج إطار المدرسة قاموا يتساءلون، وهذه الأخصائية كانت شادة حيلها، قامت تتصل بشكل يومي على بيت الطالبة، كل شوي رافع التليفون وتسأل الأم السلام عليكم، أنتم أم فلانة؟ إيه نعم تفضلي، بنتك يعني ما قامت تداوم وكذا؟ قالت إيه والله تعبانة شوي. ها تعبانة ما في مشكلة، بس يعني أول ما إن شاء الله تطلع من الوعكة الصحية جيبي تقرير طبي. قالت أوكي. راحت أيام، أسبوع أسبوعين ثلاث، الأخصائية تذكرت هذا، وين راحت البنت؟ بدأت تتصل مرة ثانية، أختي أنت قلتي أن البنت تعبانة شوي، ليش الآن أصبح أسبوعين ثلاث؟ مو معقولة، شو اللي صاير؟ في شيء؟ في كذا؟ قالت لا لا ما في شيء. شوي تتصل، قامت ترسل زميلاتها وصديقاتها، وروحوا سألوا عن البنت، فيها شيء؟ بلغوني. كل ماله والأم قاعدة تتعرض للخنق من كثرة سؤال المجتمع اللي حواليها. لا بدت أختها الكبيرة كذلك كل يوم الثاني تمسك الأم، أنت شنو قصتك يا يمه؟ وليش ساجنة أختي؟ وشنو صاير؟ تروح تسأل أختها لا ما في شيء، وأختها ما تبي تفتح لها الباب، لأن أمها قالت لها لا تخلين أحد يشوفك ويشوف بطنك كبيرة. المهم الأم خلاص ما قدرت تتحمل هالضغط هذا، فقالت البنتها قالت لها شوفي أنا أخاف أن أختك تدقق ولا أن تدخل عليك في غرفتك وأنا ما أكون موجودة أمنعها وتكتشف الموضوع، فخليك قاعدة عندي في غرفتي، ولما نام تعالي نامي معي على السرير. على سريري. قالت له أوكي. طبعا بدأت تقول حق بنتها لا تخافين وإن شاء الله حل المشكلة وإن شاء الله كذا، وتهدي من بنتها بعد ما بدأت تتمالك أعصابها الأم. في هالليلة اللي جت فيها البنت تنام بجانب أمها، بالليل الأم طبعا ما ذاقت النوم، قلة نوم وقلة أكل وقلة اهتمام بالنفس. الأم في صراع داخلي لكن تحاول إن ما تبين لبنتها. لما جاء عليهم الليل وجت بنتها ونامت معاها في نفس السرير مثل ما طلبت، بنتها نايمة والأم مفتحة عيونها طالع في بنتها، طالع في مصيرها واللي سوته والفضيحة اللي ممكن تنكشف أي لحظة، والمدرسة وصديقاتها وأختها الكبيرة والجيران والعالم اللي تسأل وين راحت البنت، وين راحت، ليش ما تطلع برا البيت، ليش ما داوم في المدرسة، ليش كذا. لأن صديقاتها تقول لأهاليهم، وأهاليهم في منهم جيران لها الأم وفي منهم أقارب لها وفي منهم، وهي طالع بنتها وهي نايمة، ليش تسوين كذي يا بنتي، ليش دمرتيني، ليش دمرتي سمعتنا، ليش ضيعتي نفسك. شوي شوي الأم لا شعوريا وتقوم تحضن بنتها. قعدت في البداية تبوس في رأس بنتها وتمسح على شعرها، والبنت نايمة مطمئنة بجانب والدتها. فجأة وتقوم الأم وتحط إيدها على فم بنتها وهي حاضنتها، وتحط إيدها الثانية على فمها وتخنق فيها وهي نايمة. طبعا البنت فجأة حست بالموضوع، هي كانت في نوم عميق، وتخيل المنظر، انت وانت في عز نومك واحد حاضنك وحاط ايده على فمك والثاني على انفك، والبنت تحاول تتحرك، ما هي بصدقه ان اللي حاضنتها وخانقتها هي امها، وترافس وترافس وتحاول، والام بكل قوتها متمسكه في البنت الى ان اختنقت البنت وفارقت الحياه. خلاص انتهى الموضوع. هذا اللي كان نتيجة الضغط النفسي والضغط المصيبة، والأم ما هي قادرة تتحمل ولا هي قادرة تفكر بشكل يعني جيد، توصلت لها الحل هذا. خلاص موضوع اني اداري على الفضيحة ماكو فايدة، الكل يطاردني والكل يسألني، خلاص انا بتخلص منها قبل الله ينكشف كل شيء. لكن إيه ما تدري أنها زادت الفضيحة فضيحة. خلاص الحين عندها جثة في البيت، جثة واحدة حامل، وتروح وتسلم نفسها لرجال أمن اليوم الثاني. طبعا بنتها تسأل يا يما وين أختي، قالت لها موجودة على السرير. يوم راحت ولا مغطيتها أختها متوفية، ولو بدت تطلع منها رائحة يعني الظاهر، لأن الله يكفينا الشر يعني كذلك حامل كذلك. اليوم الثاني هذا راحت الأم وسلمت نفسها لرجال الأمن. طبعا انقلوا الجثة للطب الشرعي وتأكدوا من أسباب الوفاة بنتيجة الاختناق، وفي آثار على وجه البنت ضغط وكذا، وهي اعترفت بتفاصيل قيامها بقتل بنتها واعترفت بكل شيء أبدا ولا خبت. فعلا الجثة جثة البنت حامل في الأشهر الأولى، وتم اتهام الأم بجريمة قتل. طبعا ترافع عنها محامي وذكر شنو الأسباب اللي دفعت الأم إلى هالنتيجة، أنها ترتكب جريمة بشعة بهالطريقة وأن تقتل بنتها، يعني نتيجة الفعل اللي سوته البنت والعار وسمعتها والناس مالكم بالطويلة. تم الحكم على الأم بعدم النطق بالعقاب، لأن المحكمة بدت تراعي الحالة النفسية اللي دخلت فيها الأم وظروف القضية، وإن الأم شلون دخلت في صراع نفسي وشلون، لأن القانون يعني أو المحكمة تعاملت مع الأم بروح القانون، مع مو مع بنود القانون فقط، مو فقط تطبيق القانون، لا، حسوا بالمعاناة اللي الأم عاشتها. يعني الله يكفينا الشر، والله يمكن تلومون الأم أنها قتلت بنتها، أكيد، لأن القتل ما في أحد بالبشرية يوافق عليه، لكن قولوا الحمد الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا كثيرا. والله ما تقدر تشعر بإحساس الشخص اللي وقع فيه هالمصيبة إلا إذا كنت أنت في نفس الموقف. ما راح تتخيل، ما راح تتخيل شنو حالته النفسية ذاك اليوم يوم طاحت عليها البلوى هذه. لكن هذه ما هي قصة الليلة، أنا آسف يعني ما نبهتكم، لأن قصة الليلة حصلت في مدينة أزلال المغربية لتاجر مغربي من أهل هالمدينة هذه. هذا الله يسلمكم عنده تعاملات تجارية كثيرة، ومن بين التعاملات التجارية أصبح عليه بعض المبالغ المالية الغير مسددة. المهم تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، وتم إلقاء القبض عليه ونفذ الحكم. كان عمره في وقت إلقاء القبض 60 سنة، متزوج واحدة عمرها 30 سنة، فتاة جميلة، وكان توي متزوج يعني ما صار له كم شهر. راح السجن، أول أيام كانت تزورة ولأنها جميلة وكذا، وكان يغار عليها، قال لها شوفي أنا ما أبيك تزوريني السجن، أي شيء تبين تصل علي أو أنا يعطوني فترات إني أتصل أقدر أنا أكلمك، وأي شيء تحتاجينه والفلوس عندك وأنت عندك بيت الآن، وأبدا أنا ما أبيك تفكرين إنك توصلين عندي في السجن، السجن كله رجال، وبعدين يعني مكان سيء، يعني ما أبيك تروحين للسجن، وأنا ما عندي مانع إنك لا تزوريني، أهم شيء اهتمي بنفسك وبيتك. قالت لا أوكي. أجلست في بيتها، كل فترة فترة يتصل عليها ويطمن عليها، عادي الأمور طيبة. المفروض إنه ينفذ حكم 3 سنوات، لكن بعدين قدر عن طريق المحامي إنه يقنع المدانين ويقنع الناس الديانة، وإنه يحلون يسوون تسويات، وفعلا تنازل عن القضية بعد مضي سنة على وجوده داخل السجن. طلع فجأة بدون ما يقول حق زوجته، يبي يسوي لها مفاجأة، راح البيت استقبلته زوجته، لكنها كانت مذهولة، مستغرب شلون طلع وانت المفروض باقي لك 2 سنين، وقال حبيت اسوي لك مفاجأة. الحمد لله تنازلوا وسوينا تسوية والامور طيبة ان شاء الله، لكن يعني اشوفك يعني فرحانة فيني، لكن كأنك يعني متوترة وخايفة ووجهك مصفر. قالت لا لا لا أبدا، بس أنا لأني انصدمت بخروجك بهالسرعة، يعني حياك الله تفضل، وتبدل له وتحط له العشاء، وهو مبسوط في بيته ونام ذيك الليلة، وهو نايم جنبها يسولف معاها شوي وكذا، وينتبه على أن زوجته كأن وزنها زايد. قال لها يعني خصوصا في جهة الكرش، هم يسمونه البطن الكرش يعني في المغرب، كرشها كبير يعني. فقال لها شنو هذا؟ قالت لها لا ما في شيء. وهني استوعب، قال انت حامل؟ شلون حامل؟ أو يحط يدينا على رقبتها، تكلمي يا خاينة يا حقيرة يا اللي فيج وما فيج، اعترفي شكون هو اللي كتخونيني معاه، أنا كان بغي نموتك دابة. قلت له الله يخليك الله يخليك الله يخليك، صدقني ما في أحد، أنا في الزيارات الأولى لما كنت أزورك قبل لا تمنعني من زيارتك في السجن وحصل بيننا يعني، لأن في بعض المساجين يعطونهم اللي هي الخلوة يعني، يحطوا لهم غرفة، وخصوصا اللي مسجونين على قضايا يعني، ما هي قضايا قتل ولا قضايا مخدرات، القضايا المالية، القضايا الجنح يعني البسيطة، لما يكون في الحبس يعطونه فرصة إنه يختلي في زوجته. فهذه كانت أول أيام، بعدين منعها، قالها ما أبي، لأن أنا ماني مرتاح من نظرات الحرس في السجن وكذا، ومكان شوي يعني مزعج، فأنا ما أبيك تكوني موجودة. فتقول لها أنا من خلال زيارات الأولى لما كنت أنام معه، قال لها أنا أصلاً قعدت في السجن سنة كاملة ومنعتك من أول شهر، يعني المفروض أنت الحين لو حاصل الحمل مني أنا كان أنت الحين ولدتي، أنت الآن يعني مبين من بطنك في الشهر الرابع ولا الخامس ولا الثالث، مستحيل. المهم قاعد ترجع الله يخليك يعني بدون فضايح، وخلينا، لأن هي أصلا كان في بالها أن زوجها راح يقعد 3 سنوات تكون والدة ولا تجهض الجنين ولا ترمي بأي مكان، الله يكفينا شرها. طبعا هي خاينته لا شك يعني، احنا ما ندري منو خاينته معاه يعني، لكن لان هذه ما هي المصيبه في الموضوع، المصيبه اكبر وادهى من موضوع حمل. هو ايش قال لها؟ قال لها صافي صافي، غادي نبقى مجموعين في منزل واحد حتى تولدي، او غادي نديروا التحاليل باش نشوف ديال مين هالحمل هذا، يعني خلينا قاعدين ببيت واحد الى ان تولدي، علشان انا اثبت قدام الجهات الاختصاص وبشكل رسمي ان اللي في بطنك هذا مو مني. لما تولدين راح نسوي فحص حق المولود ونشوف اذا هذا من صلبي ولا لا. انت تقعدين الان في البيت، ما لي علاقه فيك، خليك لين تولدين. قالت له ماشي ماشي، بس لا تقتلني، وهو متحلف فيها متى إذا ولدت. طبعا قاعدة هالأيام والأشهر اللي قاعدة تمر عليها على أعصابها، وخايفة من اليوم اللي تولد فيه ويقوم يسوي لها فحص وراح يفضحها علني، وراح يطلقها ويتخلص منها ومن اللي في بطنها ولا يسجله باسمه، والعالم كلها تدري. طبعا هي عندها أمها وأبوها عايشين معاها في نفس المدينة. إيش سوت؟ يوم الأيام راحت اتصلت على أمها وأبوها، طبعا إلى الآن أمها وأبوها ما يدرش السالفة، وهي مخبية موضوع الحمل عن الكل، زوجها اللي كشف بس. قالت لهم تعالوا عندي في البيت، أنا متضايقة وأبيكم تجلسوا عندي. قال لها أوكي. جو عندها، أمها وأبوها كبار في العمر ما هم عارفيش السالفة، وضيفتهم لين جت الساعة 11:30 بالليل، ولا على دخلت زوجها. طبعا زوجها في الأيام هذه الماضية كان يأكل ويشرب كله برا البيت، ويقعد في القهاوي ويروح ويرد وأشغاله، ما يجي البيت حتى مو مشتهي يشوف وجه زوجته هذه الخاينة. يجي بالليل على الساعة 11:30 12، يجي ينام ويقعد الصبح يروح لشغله. لما جاء ما أعطته فرصة، شاف أمها وأبوها موجودين في الاستقبال، فدخل غرفته على طول، سلم عليهم ودخل الغرفة. شوي الرجال بدأ يشخر، دخل في هالغرفة والظهر نعسان ونام على طول، وأهلها أمها وأبوها قاعدين عندها ولا عارفين شو السالفة. شوي راحت التأكد إن زوجها نام ولا لا، تشوفه يشخر، أو تدخل المطبخ وتروح تجيب مطرقة حديدية، أو تدخل على زوجها وأمها موجودة، أمها وأبوها موجودين في الصالة اللي هو استقبال، دخلت على زوجها داخل غرفة النوم وهو نايم على ظهره ويشاخر، أو تمسك المطرقة هذه وتضرب على رأسه ضربة طشرت الدم من مخه. طبعاً هو فز وصراخ من هول الموقف، الضربة جتب لكن فيه روح شوي، تحرك وتلفت ما هو عارف شو صاير. وتضربه ضربة ثانية ويخر الرجال توفى. أمها وأبوها سمعوا الصراخ ادخلوا وراها غرفة النوم ويشوفون هالمنظر هذا، بنتهم ماسكة مطرقة وكلها دم والغرفة مليانة دم وزوجها مفتوح رأسه. قعدوا يصرخون شو سويتي وليش يا بنتي وكذا، والأم يغم عليها كل شوي يغم عليها وتصحى يغم عليها وتصحى، والشايب قاعد يصارخ على بنته ليش يا بنتي شو سويتي. قالت له اسمع اهدأ اهدأ انت وامي اهدوا شوي، ابيكم تساعدوني الان انت خلص من الجثة. طبعا ابوها شو يسوي تورط، وهذه بنته ويبي ينقذها باي طريقة، صحيح مجرمة لكن بنته يبي يساعدها. قالت له انتظر شوية وتروح ترجع للمطبخ ولا شارية عدة سكاكين ومنشار وفرامة وما أدري، مجهزة جميع الأدوات اللي تبي تستخدمها في تقطيع الجثة، يعني كانت ناوية عليه قبل لا تولد علشان لا يفضحها. طبعا أمها وأبوها ما يدرون ليش وشنو الأسباب، ما يدرون ايش سوت هذه. والله يصدمكم، واللي ما يحب الأشياء البشعة في وصف الجريمة يطوف هاللقطة هذه، لكن ينتظرنا بآخر اللقطة. جابت سكين، سكين حادة مالت الذبايح، جايبة مالت الحامين نفسهم اللي يقصبون الخرفان، وتقوم تقطع في إذونه أذانيه وأنفه وشفايفة، وتمسك حواجبة تقطعهم وفروة الرأس، وقامت تقص أطرافه أصابعه، قصت أي شيء يتقطع من جسده وتقوم وتصلخ جلده صلخ، يعني 90% من جسد رجال أصلخته صلخ مثل ما تصلخ جلد الخروف، شون طلع تشيل عنا الصوف والجلد كذي أصلخته. طبعا أبوها ما هم صدق اللي قاعد تسويه بنته، هالوحشية وهالبشاعة اللي طلعت عليها فجأة، ما هو عارف من وين جابتها. المهم قعدت تصلخ بالرجال وشوي وتجيب هالساطور وطب وتقطع اليدين تقصص فيهم الإيد، بعدين الرجولة، بعدين قصتها من الوسط وقطعت رقبته. المهم وتعبي بكياس، أمها وأبوها بس يطالعون فيها، تقول لهم جيبوا الكيس جيبوا المدشنو جيبوا كذا، ويعبون ويعبون الملابس ويعبون البلاوي كلها لين خلصوا. قالت لأبوها الحين تاخذ هاللحم هذا وتروح ترميه في المناطق صوب الغابات والحدائق واللي فيها الكلاب الضالة هذه، خلها تاكل لحمة. قالها ان شاء الله حاضر. قال بس اول شيء خليني اوقف تاكسي. قالت لا تخاف في تاكسي احنا نتعامل معه، وتتصل على تاكسي. قالت له تعال ابيك توصل والدي عنده لحم يبي يرمي حق الكلاب وكذا، شايب ومسكين ويحب الحيوانات، يعني فهمت ان هذا مثل اللي يرعى الحيوانات. وترى شوف على طاري اللي يرعون الحيوانات، في واحد نصاب يسوي نفسه يرعى الحيوانات وهو ياخذ تبرعات، وهو يروح يجيب قطو ويخدره يحطه بالشارع ويصوره لكم ويقول لكم هذا مسكين انكسرت رجله، هذا مسكين ما ادري شنو، والقط هذا محتاج الى عنايه ومحتاج الى تكاليف عمليه، وتقومون انتم تتبرعون. اهو بنفسه جايب القط وهذا مخدره وقاطه بالشارع، اهو بنفسه جايب الكلب. وحتى مره طلع في مقطع يبكي فيه يقول انه في واحد سمم الكلاب وحسبي الله ونعم الوكيل، ترى هذا نصاب أنا جايكم فيه بعدين. بقول على طاري اللي يستغلون الحيوانات الضالة في النصب على الناس ودغدغة مشاعرهم، هذا الشايب سوى نفس هالسالفة، جاء راع التاكسي وهذا ولا كياس لحم. قال له ها يا حج يعني وين رايح؟ قال له بنرمي للكلاب والقطط وأنا أباخذ ثواب. قال له يلا أوكي. صاحب تاكسي ما له شغل، كل شوي يقول له وقفني، وينزل معاه كيس يرمي الكيس، يرمي يفتت اللحم يرميه حوالين الشجر ويحاول يرمي في أماكن ما تبين على الشارع. مرات يرمي كيس كامل، مرات يبي تخلص من الجثة معاه كياس، أو كل شوي يقول حق التاكسي امشي قدام شوي وينزل امشي، وقايل أن هذا لحم فاسد، يعني لحم منتهي الصلاحية، لا يستخدم للآدمي يعني للاستهلاك الآدمي. فيرمي يرمي يرمي، آخر مرة رمى كيس ورا شجرة، لأن الكيس هذا فيه الرأس وفيه بعض العظام يعني الكبيرة، رمى ورا شجرة في أحد الغابات لكن على طرف الشارع، بس ما يبين الكيس. أثناء الكلام هذا كان في راعي غنم قريب من الموقع اللي نزل فيه الشايب، ويطالع الشايب هالليل ونازل بين الشجر ورامي كيس، قال ها هذا أكيد مخبي شيء ثمين، أو إنه سارق له شيء ومخبيه، أو إنه أغراضه يبي يخبيها وبعدين يرجع لها، هذه فرصتي إني أسرق هالشيء الثمين اللي مخبيها الشايب. انتظر الشايب إلى أن رجع، ركب التاكسي ومشوا. راح الراعي على طول فتح الكيس، ولا هذا راس آدمي، انصدم على طول ويقوم يبلغ الشرطة في الموضوع. جو رجال الأمن على طول قالوا له وين لقيت الكيس؟ قال هذا ابن فلاني نزل شايب من تاكسي ورمى. قال تعرف شكل التاكسي؟ قال لي اعرف شكله، خذيت رقمه؟ قال لا ما خذيت. ويبدون يعممون على مواصفات التاكسي، هذا مر من الشارع الفلاني راح المكان الفلان، ويدورون ويدورون ويدورون الى ان القوا القبض على صاحب التاكسي. قال فعلا انا كنت على الخط الفلاني في المكان الفلاني ونزلنا قال له من الشايب اللي كان معك؟ قال هذا انا خذيته من العمارة الفلانية، وقال عندي لحم وقاعد أرميه على القطع. وين وديته؟ قال رجعته إلى نفس العمارة. قالوا لا أمش وصلنا العمارة هذه. فعلا راحوا إلى نفس العمارة. الحين في جريمة قتل وفي واحد قاعد يخفي جثة إنسان، فقالوا خلونا ندور حتى في حاوية القمام اللي في نفس العمارة. وفعلا لقوا كيس فيه الكبد والقلب فقط، راميته في حاوية القمامة اللي عند البيت. عرفوا قالوا لا بس تعرف شكل الشايب؟ تعرف وين ساكن؟ قال لا والله ما أعرف بهالعمارة هذه. قعدوا يدورون على الشايب لين اعثروا عليه وتعرف عليه راعي التاكسي. قالوا حق راعي التاكسي خلاص انت مشكور يعطيك العافية، يلا اقلب وجهك، وخذوا بياناته امسكوا الشايب تعال وجثت منه هذه. على طول الشايب خلاص ما في حيل، ما في حيل حتى يراوغ ولا يكذب، وهو اصلا كان في حاله ذهول، ما هو عارف ايش قاعد يسوي وشلون قاعد يساعد بنته بان تخفي جثه انسان، لكن ايش يسوي؟ يحس انه مجبور، يحس انه يبي ينقذ بنته. اعترف قال يبا هذا زوج بنتي وبنتي اللي قتلته وقطعته وبعدين عطتني انا عشان اساعده بصراحه بكل وين الشقة الفلانية، ألقوا القبض على بنته وعلى زوجة الشايب، يعني على البنت وأمها. المهم تعالي شنو القصة؟ قالت اكتشف أن أنا حامل وأنا حامل بالشهر الرابع، وهو كان سنة كاملة موجود داخل السجن، ولما طلع طلع فجأة، لأن أنا كنت أعتقد أنه راح يجلس في السجن 3 سنوات، وهو طلع بعد ما تنازلوا عنه واكتشف موضوع الحمل، وبدأ يهددني وينتظرني متى أولد علشان يسوي فحص للجنين علشان يثبت أن هذا ما هو من الصلبة، وراح يفضحني ويطلقني وكذا، وأنا ما أقدر أعيش، وأمي وأبوي غلابة وعلى قد حالهم، وأنا كنت عايشة عند زوجي هذا تاجر وكان يعني يصرف علي وما هو مقصر، لكن أنا لعبت من وراء. قالوا لها صافي احنا مصدقينك، الحين شكون هو ابو الجنين اللي في بطنك؟ قالت ابو الجنين اللي في بطني هو سائق التاكسي. اهلا وسهلا، شلون؟ طبعا هي يعني علشان تخلي راعي التاكسي ياخذ ابوها يوزع اللحم، ما تبي ابوها يركب مع اي واحد مع اي تاكسي، لا اتصلت على عشيقها وقالت له تعال اخذ ابوي علشان ينفذ الخطة اللي هي الخطوة الثانية من الخطة، توزيع جثة زوجي في الاماكن. وهذا مسوي نفسه انه يعني مركب الشايب وانه ما يدري. اي تفضل يا حج وين رايح؟ هو يدري اصلا وكان متفق مع البنت هذه انه تقتل زوجها، وقالت له ترى زوجي كشف، وقال لها اقتليه وقطعيه وخلي ابوك يساعدك انه يخفي الجثه، ولما يجي يبي يروح يتنقل لان ابوها ما يسوق سياره شايب، فقال انا اجي يعني على بنا انا سائق تاكسي واخذ افتر فيه في الاماكن علشان يخفي الجثه ونرتاح من قصه زوجك وتورثين كل املاكه والجنين اللي في بطنك هذا ولدي وراح نتزوج ونعيش احلى حياه. لكن الخطه كلها فشلت. يوم اعترفت ويروحون مره ثانيه ويلقون القبض على راعي التاكسي قالوا له يا حقير واحنا نشكرك ونقولك مشكور انك متعاون وياه، طلعت انت مخطط حق كل هذا. مالكم بطويلة تم إحالتهم للمحاكمة، تم الحكم على الزوجة بالسجن المؤبد، أما أبوها تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة لأن أخفى الجثة وكذلك تستر على جريمة، أما أمها تم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات، أما العشيق تم الحكم عليه بالسجن كذلك 10 سنوات لأن علم في الجريمة وتستر مثل موقف أمها وأنه مشارك في موضوع التخطيط في الجريمة. مالكم بالطويلة لما ولدت الزوجة في السجن توفت بعدها بأسبوعين ثلاثة، أبوها الشايب توفى في السجن بعد 9 سنوات، وأمها لما طلعت من السجن طلعت مريضة وتعبانة، وهي اللي ترعى الآن اللي هو ولد بنتها اللي هو من زوجها سائق التاكسي اللي بعد ما قضى المحكومية في السجن ترك الولد وهرب. والقصة هذه كانت كذلك في أواخر التسعينات. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة. على بالكم ناس الكاميرا صح؟ لا لا لا متعمد أنا. تصبحون على خير.